لك يا ملاك انا روحي فداك يا ريت انا معاك. ملاك يا ملاك ملاك يا ملاك انا روحي فداك يا ريت انا معاك. ملاك يا ملاك سما ملك ليك جبين هلال في سما وعليك نظرة عين سبحان ورب عطر. ملك ليك جبين هلال في سما ملك ليك جبين هلال في سما وعليك نظرة عين سبحان ورب عطر. ملك ملك جمال منك الغزال ملك ليك جمال منك الغزال نشوفك في الخيال كأني عشت معك. ملك ليك جمال منك الغزال ملك ليك جمال منك الغزال نشوفك في الخيال كأني عشت معك. وبشعر نوصف فيه ملاك نغني عليه وبشعر نوصف فيه يا شعبة يرفيه والكل في هواك. ملاك يا ملاك غر منك الغزال ملك لك جمال غر منك الغزال نشوفك في الخيال كأني عشت معك. ملك لك جمال غر منك الغزال ملك لك جمال غر منك الغزال نشوفك في الخيال كأني عشت معك. ملك ملك ملك يا ملك أنا روحي فداك يا ريت أنا معاك ملك يا ملك ملك يا ملك أنا روحي فداك يا ريت أنا معاك ملك يا ملك.